بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. كنا عرضنا في دروس ماضية أو في درس ماض لمعنى الحديث، وإنما أعدنا قراءته للتعريف برواته. فيحيى بن يحيى هو ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه فهو الإمام مالك، ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني. الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله فيه: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي الإمام مسلم هذا الحديث من طريق شيخ مالك، وهو الإمام ابن شهاب الزهري. وابن شهاب الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. يقول الحافظ ابن حجر متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. قال عن السائب بن يزيد: وأما السائب ابن يزيد فهو السائب بن يزيد بن سعيد ابن ذمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر. قال: صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وولاه عمر رضي الله تعالى عنه السوق، سوق المدينة، مات سنة 91 من الهجرة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم. مواله الجميع. ايش؟ مات سنة 91. ايش عندك؟ النسخة اللي عندنا 91 من الهجرة، لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة. أما 71 فكان الصحابة عدد كبير موجودون في المدينة. نعم. يزيد بن سعيد. ها؟ يزيد بن سعيد على ثاني. يزيد بن سعيد بن ثمامة. ثمامة. ثمامة الكندي. وهذه الرواية يعني فيها خصوصية أو ميزة، وهي أن 3 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. فالسائب بن يزيد يروي عن المطلب بن أبي وداعة وهو صحابي أيضا، والمطلب يروي عن حفصة رضي الله عنها وهي صحابية أيضا، فثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وأما المطلب بن أبي وداعة فهو المطلب ابن أبي وداعة واسمه الحارث ابن سبيرة ابن سعيد، هكذا بالتصغير، ابن سبيرة ابن سعيد السهمي أبو عبد الله. قال: وأمه هي أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صحابي أسلم يوم فتح مكة ونزل المدينة ومات بها، روى له مسلم وأصحاب الكتب 4. قال يعني المطلب عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحتي. والمراد بالسبحة يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة، وتسمى الصلاة النافلة بالسبحة لأن المصلي يكثر فيها من التسبيح وسميت الصلاة بالسبحة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما هو الحال في كلمة الصلاة، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وإنما أطلقت في الشرع على أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فقال هنا في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا. هذا إسناد الحديث الأول، وهؤلاء رواته. أما الحديث الثاني فرواه الإمام مسلم عن أبي الطاهر وحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، ويونس يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، لكن مسلما حول السند ورواه من طريق أخرى أيضا عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال جميعا عن الزهري. أما السند الأول فمن رواية أبي الطاهر وحرملة بن يحيى. أما أبو الطاهر فاسمه أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حرملة بن يحيى فهو ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، هو صدوق من الطبقة 11، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال يعني كل من أبي الطاهر وحرملة أخبرنا ابن وهب، وابن وهب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، لا سيما عن طريق هؤلاء التلاميذ، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة 9، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي ابن وهب عن شيخه يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. ويخطئ في غير الزهري، من كبار الطبقة 9، من كبار الطبقة 7، مات سنة 59، وروايته هنا كما لاحظنا إنها متابعة، متابعة برواية مالك في السند الأول، ومتابعة أيضا برواية معمر كما سيمر معنا. لذلك أخرج الإمام مسلم روايته حيث ضبط هذه الرواية عن الزهري ولم يقع فيها خطأ. ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم أيضا ممن ترجمنا له ومرت ترجمته، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد، المروزي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية ابن راهوية المروزي قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. إسحاق بن إبراهيم يروي هذا الحديث وقد قرنه الإمام مسلم لعبد بن حميد، وعبد بن حميد هو أبو نصر الكشي، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغيره يعني ممن عرف بالرجال. هو ثقة حافظ من الطبقة 11، مات سنة 49 و200، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له الإمام الترمذي. عبد بن حميد وإسحاق بن راهوية يرويان هذا الحديث عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال به الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، لأن له كتاب، الكتاب المشهور المصنف، وهو من الكتب المطبوعة، طبع في 11 مجلدا. لكنه عمي في آخر عمره فتغير، ولا يؤثر ذلك على روايته لأن كتابه قد انتشر قبل أن يتغير. فهذا الإمام أحمد ضمن كتابه المسند كتاب عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق من شيوخ الإمام أحمد، وهكذا نرى إسحاق بن راهوية في كتابه المسند مسند إسحاق أيضا كثيرا ما يروي عن الإمام عبد الرزاق. فكتاب عبد الرزاق حفظ قبل أن يتغير عبد الرزاق، ولم يتأثر كتابه بهذا التغير. قال عمي في آخر عمره فتغير، وكان يعني عبد الرزاق يتشيع من الطبقة 9، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. عبد الرزاق يقول أخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثابت فاضل من كبار الطبقة 7، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. قال جميعا عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر شاهد لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وكنا قد عرضنا له وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى جالسا. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. ورواة هذا السند هم أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر، وهو منسوب إلى أهل الكوفة، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف يعني مؤلفات من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى هو ابن باذام العبسي الكوفي، نعم ما سمع، نعم ايش عندك؟ هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي ابو محمد، قال ثقة، وكان يتشيع من الطبقة التاسعة. قال ابو حاتم كان اثبت في اسرائيل من ابي نعيم، واستصغر في سفيان يعني روايته عن سفيان الثوري يرى الناس انه لم ياخذ منه، يعني انه كان صغيرا عندما سمع من سفيان الثوري، لذلك قالوا انهم استصغروه في سفيان. ها ما نسامع، هو اثبت في اسرائيل من ابي نعيم، ابو نعيم قرينه عندما يعني يقارن بين روايتيهما نجد ان عبيد الله بن موسى اثبت من ابي نعيم، لكن مع ذلك استصغر الناس روايته عن سفيان الثوري. مات سنة 13 و200، وروى له الجميع. عبيد الله بن موسى يروي هذا الحديث عن حسن بن صالح، وحسن بن صالح هو ابن صالح، حسن بن صالح ابن صالح ابن حي، وقيل إن حي هو حيان ابن شقي ابن شفي ابن شفي الهمداني قال ثقة فقيه عابد ورمي بالتشيع ومن الطبقة السابعة مات سنة 69 و100 وقد روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. حسن بن صالح يروي هذا الحديث عن سماك وهو سماك بن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة قال صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرى فكان ربما تلقن من الطبقة الرابعة. مات سنة 23 و100 وروى له البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. سماك بن حرب يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة وهو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي قال صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة 70 من الهجرة وروى له الجميع. فهذا سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه يتابع في روايته حديث حفصة رضي الله تعالى عنها. يتابع في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يصلي وهو جالس يعني سبحته ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا شاهدا لتلك الأحاديث لحديث حفصة ولحديث جابر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ختم به الإمام مسلم هذا الباب لكنه ساقه من روايات أولها رواية زهير بن حرب. وزهير بن حرب ممن مرت بنا ترجمته بل إن الإمام مسلم أكثر من الرواية عنه حتى نوه بذلك الحافظ ابن حجر. وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال ثقة ثبت روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث ومن الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. قال قال زهير بن حرب حدثنا جرير وجرير هو ابن عبد الحميد ابن القرط جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها وثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهمه من حفظه مات سنة 88 و100 وروى له الجميع. جرير يروي هذا الحديث عن منصور وهو منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي قال ثقة ثبت وكان لا يدلس هو من طبقة الأعمش يعني من الطبقة الخامسة طبقة صغار التابعين مات سنة 23 و100 وروى له الجميع منصور يروي هذا الحديث عن هلال بن يساف وهلال بن يساف ويقال هلال بن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة أخرج له البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة هلال بن يساف يروي هذا الحديث عن أبي يحيى وأبو يحيى هو أبو يحيى الأعرج اسمه مصدع المعرقب قال عنه الحافظ إنه مقبول من الطبقة الثالثة أخرج له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة هذا هو أبو يحيى يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قلت حدثت قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله ابن عمرو قال قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وساق الإمام مسلم من طريق أخرى على سبيل المتابعات قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وكل هؤلاء ممن سبقت الترجمة لهم عن محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر وشيخ الجميع قال عن شعبة وقد ذكرنا ترجمته في أول الدرس ثم حول الإمام مسلم الإسناد وساقه من طريق أخرى وقال قال وحدثنا محمد بن المثنى قال وحدثنا ابن المثنى يعني محمدا قال حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد هو القطان وقد مرت بنا ترجمته كثيرا وهو يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 98 و100 وروى له الجميع هذا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان وسفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي قال ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس ومات سنة 61 و100 وروى له الجميع. يروي الحديث يعني كل من سفيان وشعبة يروون الحديث عن منصور، ومنصور يرويه كما مر بنا عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. والفرق بين ما سبق وبين رواية شعبة لأن الرواية الأولى والتي هي من رواية منصور ومن رواية جرير بن عبد الحميد، لأن جرير ينوي عن منصور، وكذلك شعبة وسفيان يرويان عن منصور. في رواية جرير قال أبي يحيى فقط، قال عن أبي يحيى ولم يعرف أبا يحيى بشيء. وفي رواية شعبة وسفيان عرف أبا يحيى بأنه الأعرج. قال وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. هذا ما تعلق بهذا الحديث، ونحاول أن نعرض لما قاله الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أو في هذا الباب. قال باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. قوله إذا صلى وإذا صلى قاعدا ركعة قاعدا. قال فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء يعني في النافلة. قوله كنت شاكيا بفارس وكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها، هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بكلمة بفارس بكسر الفاء. بكسر الباء الموحدة بفارس. الجارة يعني التي هي حرف جر وبعدها فاء فارس. وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة. قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس، ومعنى نقارس يعني كنت أشتكي من مرضي النقارس. وقوله كنت أشاكيا بفارس يعني في المكان المسمى فارس. وغلط بعضهم فقال نقارس، صوابه نقارس بالنون والقاف، وهو وجع معروف، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تدخل بلاد فارس قط، فكيف يسألها فيها؟ وهذا ليس بلازم في الحقيقة، لأن عبد الله بن شقيق هو الذي كان في فارس، وحكى عن حاله أنه أصابه المرض وهو في مدينة فارس، فلما قدم المدينة جاء وأخبر عائشة رضي الله عنها بأنه كان مريضا في منطقة فارس، وأنه اجتهد فصلى جالسا، وجاء يسأل عن صحة ما عمله واجتهاده، فأخبرته بأن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ولا إشكال في هذا ولا موجب ل يعني إرادة هذا الإشكال. قال لأن عائشة رضي الله عنها لم تدخل بلاد فارس قط فكيف يسألها فيها. قال وغلطه القاضي في هذا. القاضي عياض غلط من ذهب إلى هذا المعنى وقال ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس. وهذا ظاهر وهذا ظاهر الحديث وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا بقوله وكنت أصلي قاعدا. هل هو صحيح أم لا يعني إنما سألها عن أمر انقضى هل هذا الأمر الذي فعله صحيح أو ليس بصحيح هذا معنى صحيح أو لا أم لا. ثم كلام مستأنف لقوله وكنت أصلي قاعدا. مسألة واضحة. قوله قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 43 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال في جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا يعني الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام يعني الكل سواء. قال ومنعه بعض السلف وهو غلط. قال وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني رحمه الله صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراءة القعود بعد القيام. ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وهو وعند الجمهور وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه يعني من المالكية أشهب. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وقاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. قال فيه دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك وأنه أكثر من تكثير الركعات في ذلك الزمان يعني كانوا يطيلون القيام أكثر مما يعددون الركعات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة لكن من أراد أن يصلي ويخفف من القيام له أن يكثر من الركعات كما هو الشأن في هذه الأزمان حيث يصلي الناس التراويح 20 ركعة لأنهم يخففون من القراءة ومن أراد أن يطيل من القراءة يخفف من الايه من الركعات. قال وقد تقدمت المسألة المبسوطة أو وقد تقدمت المسألة مبسوطة وذكرنا اختلافها وذكرنا اختلاف العلماء فيهما وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام يعني على القعود يقدرها. نعم. تفضيل القيام على عدد الركعات. هو الآن يتكلم عن القيام والقعود. فما دام يتكلم عن القيام والقعود فهو يرى أن القيام أفضل، وهذا ثبت بالنص، لأن صلاة القائم، صلاة القاعد على إيه؟ على النص من صلاة القائم. قوله قعد بعد، قعد بعد ما حطمه الناس. قال الراوي وتفسيره يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم سيروه شيخا محطوما. قال والحطم الشيء اليابس. قولها ولما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. قال القاضي عياض رحمه الله قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث بدل الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا أي إذا أسنى. قال أبو عبيد ومن رواه بدنا بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا، لأن معناه كثر لحمه، وهو خلاف صفته صلى الله عليه وسلم. يقال بدنا يبدن أو بدنا يبدن بدانة، بدنا يبدن بدانة. قال وأنكر أبو عبيد الضم، يعني قال بدنا يبدن. قال القاضي روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدنا بالضم، وعن العذري بالتشديد بدنا، وأراه إصلاحا يعني. قال ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم بعد هذا بقريب، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع. وفي حديث آخر ولحم، وفي آخره وفي آخر أسن وكثر لحمه. وقول ابن أبي هالة في وصفه بادر متماسك، هذا كلام القاضي، يعني كل هذه تدل على أن اللفظين صحيح، اللفظ صحيح. قال والذي ضبطناه ووقع في آخر في أكثر أصول بلادنا بالتشديد فلما بدنا، والله أعلم. قوله عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة، قال هؤلاء ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعض، السائب والمطلب وحفصة رضي الله عنهم. قوله هلال بن يشاف بفتح الياء وكسرها، يقال فيه إساف بكسر الهمزة. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، قال فوضعت يدي على رأسي وقال ما لك يا عبد الله بن عمرو، قلت حدثت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. معناه أن صلاة القاعد فيها النصف، فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائد. وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله، يعني استحل الصلاة قائما قاعدا، كفر وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة، من المحرمات الشائعة التحريم. وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو متجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقصنا باتفاق أصحابنا. فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون، وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، يعني في النافلة. قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يصلي نافلة جالسا، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له صلى الله عليه وسلم، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. قال: وقد استقصينا في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهذا من كتب الإمام النووي، وهو كتاب مطبوع في مجلدين أو في ثلاثة أجزاء في مجلدين، يعني ذكر في ذلك الموضع خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن، فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له. هذا كلامه، يقول وهو ضعيف أو باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل، وإن كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص. فلا يحسن على هذا التقدير: لست كأحد منكم، وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام كثوابها كثوابه قائما، وهو من الخصائص، والله أعلم. قال: واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود موضع القيام في النافلة، وكذا في الفريضة إذا عجز. قال: وللشافعي قولان أظهرهما يقعد مفترشا، والثاني يقعد متربعا. ومعنى مفترشا يعني أن ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، هذا معنى المفترش. والثاني متربعا، وقال بعض أصحابنا متوركا، وبعض أصحابنا ناصب ركبتيه، وكيفما قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل. قال والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود، الحديث الصحيح في البخاري ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد، وإذا صلى مضطجعا فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز، وهو خلاف الأفضل. فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. قيل الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصح، والصواب الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا في سؤال يقول: دخل إمام الراتب المسجد ليصلي بالناس ثم أخذ يتنفل، فأقام المؤذن الصلاة وقدموا غيره، وبعد الصلاة تقدم الإمام الراتب وقال عليكم إعادة الصلاة لأني كنت موجودا في المسجد، هل هذا صحيح؟ ما فهمت السؤال. ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد. ومن صلى قاعدا. نعم. تراجع في النسخ الأخرى. إيش نسخته؟ هكذا قاعدا. من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. هكذا. لا أنا عندي ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد. أقول تراجع العبارة. الجواب على هذا السؤال إن صلاة الجماعة صحيحة، لأن المؤذن أو لأن الإمام لما دخل وكان متأخرا كان عليه أن ينبه الناس أو يراه الناس حتى ينتظروا. أصبر.